الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الاستدلال على الترتب نفيا وإثباتا، يتعرض المصنف رحمه الله أولا إلى حجة المانع من الترتب أنه مستحيل عقلا، الأمر بالضد، الأمر بالصلاة بنحو الترتب، بمعنى أنه يقول له الشارع مثلا أزل النجاسة عن المسجد، وإن عصيت الأمر بالإزالة فصلي، صلي إن لم تزل، أو إن بنيت وعزمت على عصيان الأمر بالإزالة فصلي. فالكلام أولا حول حجة المانعين أو المانع من الترتب عقلا، الذي يقول بأنه مستحيل في حد نفسه، يرى أنه مستحيل عقلا، غير ممكن، كالمحقق الخراساني رحمه الله حيث يدعي استحالة الأمر الترتبي بالصلاة. هذا أولا منهجية البحث، وثانيا يقع الكلام حول أدلة المجوزين أو دليل المجوزين الذين يقولون بأنه لا محذور عقلا من الترتب، بمعنى أن الشارع يقول للمكلف صلي إن لم تزل النجاسة عن المسجد، لا مانع عقلا من تعلق الأمر بالضدين الواجبين الشرعيين المهمين أو أحدهما أهم من الآخر مثلا، لا مانع عقلا، لا محذور عقلا عن تعلق الأمر بالضدين بنحو الترتب، بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا لا تقييد فيه، الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد مطلق من دون تقييد، والأمر بالمهم اللي هو الصلاة مثلا معلق مشروط، وجوب مشروط مترتب، ولهذا جت فكرة الترتب، يكون الأمر بالصلاة مترتب على عصيان ذلك الأمر الأهم أو البناء والعزم النفسي والقلبي على عصيان الأمر الأهم. فكلامنا منهجية البحث أولا حجة المانع من الترتب عقلا، الذي يقول إن الترتب في نفسه محال عقلا، على تعبير الآغايون يقول لك بأنه عقلا محالة، استحالية عقلية دارد، يعني هو في حد ذاته محال. ولماذا؟ سيتضح أثناء البحث، لأنه يلزم منه محذور اجتماع طلب الضدين، كما أنه لا يمكن للشارع أن يقول للعبد صلي وفي نفس الوقت أزل النجاسة، الأمر بالضدين من دون ترتب، بأن يكلفه بالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد في عرض واحد، في آن واحد، في مرتبة واحدة، في وقت واحد، تكليف غير المقدور. المحقق الخراساني يقول كما أن التكليف بغير المقدور بأن يأمر المولى العبد بالصلاة وفي نفس الوقت بإزالة النجاسة عن المسجد في وقت واحد وعرض واحد، كذلك الأمر الترتبي أيضا محال بنفس المحذور، وهو لزوم اجتماع الضدين. قال: وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله. احنا نريد نقول للمحقق الخراساني شنو؟ لا مانع عقلا، لا محذور عقلا عن تعلق الامر بالضدين بنحو الترتب. نعم، ان يكلف العبد ان يؤمر بالصلاة وهو مكلف فعلا بانقاذ الغريق او بازالة النجاسة هذا محال، لانه تكليف غير المقدور. وان كان المكلف لولا المزاحم الاهم مثلا او المزاحم المساوي، لا فرق، لولا وجود المزاحم الاهم بازالة النجاسة عن المسجد او بانقاذ الغريق مثلا، لولا وجود المزاحم الاهم لكان قادر قدرة تكوينية على امتثال الامر بالصلاة. فلا يمكن ان يؤمر، لا يمكن، يعني يستحيل ان يؤمر من قبل الشارع بالصلاة من هو مكلف فعلا بالاهم وان كان قادر على المهم لولا المزاحم الاهم. لماذا لا يمكن ان يؤمر بالضدين معا؟ تكليف غير المقدور محال. محقق الخراسان يقول: ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد، يعني الامر بالازالة اللي هو الاهم مثلا والامر بالصلاة في عرض واحد، هذا تكليف غير المقدور لعدم قدرة العبد على الامتثال لكل التكليفين في عرض واحد وزمان واحد. يقول صفحة 134: قلت: ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد؟ آت في طلب الضدين كذلك، يعني أيضا بنحو الترتب كذلك، يعني بنحو الترتب، كما أن طلب الضدين في عرض واحد محال، أن الشارع يأمر المكلف بامتثال الإزالة والصلاة في وقت واحد، كما أن هذا الأمر محال، طلب الضدين في عرض واحد محال، كذلك الأمر بالضدين ولو بنحو الترتب شنو؟ أيضا محال عقلا. قال: وقد ذهب صاحب الكفاية، يعني البحث يريد دقة عقلية واستيعاب، فنحاول أنه نقرأ فقرة فقرة ونشرح المطلب وبالله التوفيق. قال: وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى المعنى الأول، وهو ما معنى عدم الابتلاء بالضد؟ أكو تفسيرين. قال: وإنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء الذي يتعين عقلا أخذه شرطا في التكليف، هل هو بمعنى أن لا يكون مأمورا بالضد، يعني لا يوجد أمر، لا يوجد تكليف، أو بمعنى أن لا يكون مشغول بامتثال الأمر بالضد الآخر؟ المحقق الخراسان يقول: معنى عدم الابتلاء بالضد أن لا يكون مأمورا بضده، والأول، هذا المعنى الأول، يعني أن كل مكلف بأحد الضدين كالإزالة مثلا لا يكون مأمورا من قبل الشارع بضده، يعني الأمر بالمهم له الصلاة. التفت لهذه النقطة، يقول: سواء كان بصدد امتثال ذلك التكليف اللي هو الإزالة أم لا، أم كان بصدد عصيانه، ونقلنا عن حقائق الأصول للسيد الحكيم. هذه نقطة مهمة، أنه لا أمر بالمهم عند الاشتغال بالأهم. هل يوجد أمر بالمهم بالصلاة عند الاشتغال بالأهم؟ هذا ما جاوب عليه المصنف، قال والجواب بالنفي. هل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة؟ هل يوجد أمر من قبل الشارع؟ قاعد أمهد لنقطة مهمة. والحالة هذه فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين والجواب بالنفي. واضح؟ إذن لا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالإنقاذ. الآن التفت لهذه، لو فرض المحال، فرض المحال اسم المحال، لو فرض إمكان أن يمتثل المكلف كلا الأمرين، وإن كان فرض المحال يسمى فعل لا، لو فرض أن المكلف تمكن من الحلقة الثانية راجع ومن أصول المظفر قرأناه بالأمس، ولهذا لو فرض المحال وصدر كلا الضدين من المكلف، يعني استطاع بقدرة قادر من إزالة النجاسة ومن الصلاة في عرض واحد، قال لما وقع على وجه المطلوبية معا، يعني المأمور به شنو؟ الأهم فقط، لأنه لا أمر بالمهم له ضد الصلاة مع الاشتغال بالأهم. واضح هذه النقطة؟ حتى لو فرض المحال بأن استطاع أن يمتثل كلا شنو الضدين. أكو تعليق دروس في علم الأصول، شرح وتعليق الشيخ ناجي طالب الفقيه العاملي في الحلقة الثانية، يقول في التعليق: ولذلك لو فرض المحال وصدر كلا الضدين من المكلف كالإنقاذين المتضادين أو الإنقاذ والصلاة لوقع على وجه المطلوبية معا لفعليتهما معا، خلافا لما في المتن. نحن ماذا قلنا؟ لا أمر بالمهم في مرتبة الأهم، على فرض صدور المحال وتمكن المكلف من إزالة النجاسة مثلا ومن شنه الصلاة. هل يوجد أمر بالمهم في رتبة الأهم مع إمكانية امتثال كلا الأمرين؟ لا يوجد. فإذا لا يوجد أمر بالمهم، هذه العبارة قرأناها من حقائق الأصول وقرأنا أيضا عن الشيخ المظفر، لو فرض المحال وصدر من المكلف كلا الضدين فهل تقع الصلاة مطلوبة مأمورا بها؟ هذا احنا قاعدين نقول بأنه لا أمر بالمهم مع فضل القدرة على شنو الأهم، مع الاشتغال بالأهم، مع الاشتغال بالأهم. والسيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة يقول: وعلى هذا فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة، ماكو أمر، لا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالإنقاذ، وإن كان قادر على الصلاة تكوينا بمفردها لولا المزاحم، لكن لو فرضنا أنه فرض المحال تمكن من كلا الأمرين في وقت واحد، هل تقع الصلاة مأمورا بها؟ الفرض أنه لا أمر بالمهم مع الاشتغال بالأهم فلا تقع مأمورا بها. واضح هذه النقطة؟ بس حبنا نعلق حتى نواصل الحديث. قال: وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الأول مدعيا استحالة الوجه الثاني، يعني المعنى الثاني، وما هو؟ والمعنى الثاني يعني سقوط الأمر بالصلاة عمن كلف بالإنقاذ، لكن لا بمجرد هذا، احنا قلنا إذا ما كنت ترتب صحيح، إذا كان مأمور فعلا بإنقاذ الغريق ماكو أمر بالصلاة، صحيح لا أمر بالمهم مع الاشتغال بالأهم، لكن لا بمجرد التكليف يعني والأمر، تكليف يعني أمر، بل باشتغال المكلف بامتثال الإزالة أو الإنقاذ، فمع بنائه وعزمه وقصده على العصيان وعدم الإنقاذ يتوجه إليه الأمر بالصلاة. هذا ما ندعي نحن، وهذا ما يسمى بثبوت الأمرين بالضدين على نحو الترتب. واضح؟ إذا كان مكلف بالإنقاذ واشتغل بالإنقاذ لا أمر بالصلاة، صحيح؟ نحن نقول بإمكانية الأمر بالضدين لكن على نحو الترتب، بمعنى أنه إن لم تزل فصلي. قال: وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى المعنى الأول. واضح معنى الأول؟ أنه ماكو أمر، لا يوجد أمر، معنى عدم الابتلاء بالضد يعني غير مأمور بالصلاة مثلا، مدعيا استحالة الوجه الثاني يعني الأمر بالضدين ولو على نحو الترتب، بمعنى أن يقول له الشارع والمولى إن لم تزل النجاسة فصلي. يقول: حتى هذا الأمر الترتبي محال عقلا. لماذا محال؟ قال: لأن هذا الوجه الثاني يعني الأمر الترتبي بالضد الأمر بالصلاة على تقدير عدم الإزالة عصيانا بنحو الشرط المتأخر أو عازما على عدم الإزالة، لأنه هذا الوجه الثاني يستلزم في حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ يعني الأمر بالأهم، تكليف بالإنقاذ الأمر بالأهم، إذا كان المكلف بصدد عصيان وعدم امتثال الأمر الأهم أو الأمر بالأهم تكليف بالإنقاذ، أن يكون كلا التكليفين يعني الأمر بالأهم والأمر بالمهم، أن يكون يستلزم، شوف اللازم، أن يكون كلا التكليفين فعليا بالنسبة إلى المكلف. بيان ذلك. قال: أما التكليف بالإنقاذ، وأن كنت قرأت لكن من جديد في بعض الدرس السابق، أما التكليف على الدرس الأول قرأناه، هذا تقريب الاستدلال حجة المانع من الترتب عقلا، يقول انه يستلزم ان يكون كلا التكليفين فعليا. قلت مثل هذه لحظات، يقول: يكفي المطاردة من طرف الامر بالاهم، هكذا عبارته في الكفاية، لا يلزم ان تكون المطاردة من الجانبين بل تكفي المطاردة من جانب واحد. الآن حينما يعصي الأمر بالإزالة أو يبني ويعزم على عصيان الأمر بالإزالة، هل يسقط التكليف بالأهم؟ لا، لا يسقط، لأنه مطلق غير مقيد، هذه النقطة واضحة، لا يسقط تكليف بالأهم، لا يسقط الأمر بالأهم ولو شنو على تقدير العصيان أو البناء على العصيان، لأنه مطلق غير مقيد غير مترتب ليس بواجب مشروط. هذا من جهة الأمر بالأهم. جهة الأمر بالمهم اللي هو الصلاة أيضا. قال: وأما الأمر بالصلاة، نقرأ من جديد: أما التكليف بالإنقاذ، يعني تكتب الأهم من الآن، أهم ومهم، تكليف يعني الأمر، الأمر بالأهم والأمر بالمهم، واضح الآن. أما التكليف بالإنقاذ فواضح. ليش فعلي التكليف بالإنقاذ يعني الأهم؟ لأن مجرد كون المكلف بصدد عصيان الأمر بالأهم اللي هو التكليف بالإنقاذ أو الإزالة لا يعني سقوط هذا الأمر بالأهم. ليش لا سقوط؟ لأنه واجب مطلق غير مشروط، نعم الأمر بالمهم مشروط، واجب مشروط. يقول له إذا عصيت أو عزمت على عصيان الأمر بالإزالة ذاك الوقت شنهم تحقق شرط وجوب الصلاة. قال وأما الأمر بالصلاة فلأن قيده يعني شرطه، شرط يعني القيد. راح نقول في أيضا في نقاط قادمة استدلال المجوزين الشرط بمعنى موضوع شنهم الوجوب، أيضا الموضوع أو الشرط أو القيد. أما الأمر بالصلاة اللي هو المهم فلأن قيده وشرطه شرط الأمر بالصلاة أي محقق بكلا جزئيه. متى يكون محقق بكلا جزئيه؟ تكتب حين عصيان الأمر بالأهم أو البناء على عصيانه. السيد اختصرها في كلمة حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ. ليش كلا جزئيه محقق؟ قال لتوفر القدرة التكوينية. عند قدرة تكوينية خلاص عصى الإزالة بعد. هذا الجزء الأول قدرة تكوينية بالمعنى الأخص، إذن ليس تكليف غير المقدور. وحط هذا الزائد، هذا الجزء الآخر. وعدم الابتلاء مضد، بأي معنى؟ بالمعنى الذي يفترضه الوجه الثاني. يعني إيش؟ يعني عدم الاشتغال بالإزالة. خلاص هو بنى على عدم الاشتغال بالإزالة أو عصى الاشتغال بالإزالة بنحو الشرط المتأخر. حينئذ تحقق شرط شنهم؟ وجوب الصلاة. قال وأما الأمر بالصلاة فلأن قيده وشرطه محقق بكلا جزئيه. نعم هذا الذي أنا يكفي المطاردة من طرف واحد من طرف الأمر الأهم. نعم لو اشتغل بالأهم هل يتحقق شرط الأمر بالصلاة؟ لا يتحقق. لكن لا يلزم أن تكون المطاردة بين الأهم والمهم من طرفين، يكفي من طرف واحد وهو ما إذا عصى الأمر بالأهم يصبح التكليف بالمهم شنو؟ فعليا لتحقق شرطه وهو قدرة تكوينية أولا وعصيان الأمر بالأهم ثانيا. إذن تكليف بالمهم فعلي أم لا؟ فعلي. الكلام الآن بالنسبة إلى التكليف بالأهم هل سقط؟ مطلق. إذن يبقى فعليا. معنى هذا اجتماع تكليفين فعليين، هذا ما يقوله المحقق الخراساني. قال وفعلية الأمر بالضدين، يعني الأمر الترتب بهذا الآن، وفعلية الأمر يعني التكليف أمر وفعلية تكليف فعلي يستحق عقوبة على المخالفة أم لا. قال وفعلية الأمر يعني ولو بنحو الترتب، وفعلية الأمر بالضدين معا مستحيلة أن يكلف بالضدين معا. إذن فلابد إذن من الالتزام بالوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ أن نقول معنى عدم الابتلاء بالضد أنه غير مأمور بالضد، ماكو أمر تكليف فعلي بالصلاة مثلا. فلابد إذن من الالتزام بالوجه الأول، يعني استحالة الأمر الترتب بالصلاة، فيكون التكليف بأحد الضدين كالأمر بالإزالة كالأمر بالأهم بنفس ثبوته نافيا للتكليف بالضد الآخر اللي هو مثلا الأمر الصلاة المهم. واضح الاستدلال؟ في الكفاية صفحة 134 يقول قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آت في طلب الضدين بنحو الترتب. قال فإنه وإن لم يكن المهم في مرتبة طلب الأهم، هل المهم يرقى إلى مرتبة الأهم؟ لا يصعد. فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلب الضدين في مرتبة الأهم، فقط مطلوب الأمر شنو؟ بالأهم. إلا أنه كان في مرتبة الأمر بغيره، يعني بغير الأهم، اجتماع الضدين. لاحظ الاستدلال، بس حتى لو قرأت عبارته تبت عبارته في الكفاية، يقول بداهة فعلية الأمر بالأهم في مرتبة، في هذه المرتبة يعني مرتبة الأمر بالمهم. لعل أنا صار من اشتباه في قبل درسين قلت في مرتبة الأمر بالأهم، لا هو يعني يبقى الأمر بالأهم فعليا ولو في مرتبة المهم، ولو في مرتبة المهم. فقاق الأصول، هذا الشرح بداية الأصول. بداهة في هذا نفس استدلال المحقق الخراساني بس بصياغة أي ثاني. وإن لم يكن المهم في مرتبة الأهم، ولكن الأهم إذا بنيت على عصيانه يبقى فعليا أم لا؟ يعني تكليف مطلق، وجوب مطلق. بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة، يعني مرتبة الأمر بالمهم. حتى في مرتبة الأمر بالمهم والصلاة وانت بنيت على العصيان الإزالة، يبقى التكليف بالأهم شنو؟ فعليا. بداهة فعلية الأمر بالأهم في مرتبة المهم، وعدم سقوط الأمر بالأهم بعده بمجرد المعصية فيما بعده ما لم يعصي أو العزم عليها، من جانب، من جانب آخر مع فعلية الأمر بالمهم أيضا، لأنك الآن بصدد عصيان الأهم، صح؟ فإذا التكليف بالمهم فعلي. لماذا التكليف بالمهم فعلي؟ قال لتحقق ما هو شرط فعلية الأمر بالمهم فرضا. ما هو شرط فعلية الأمر بالمهم اللي عبر هنا في الحلقة السادسة؟ فلأن قيده محقق، القيد هو الشرط. ما هو شرط الأمر بالمهم؟ إذا عصيت الأهم، صح لو لا؟ هذا هو. فحينئذ كلا التكليفين فعليون، والتكليف بالضدين معا مستحيل، فإذا ترتب في نفسه محال. وذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى الوجه الثاني، يعني إلى الأمر الترتبي بالصلاة على تقدير عصيان الاشتغال بالإزالة. صلي إن لم تزل، صلي إن عصيت الأمر بالإزالة على نحو الترتب، وهذا هو الصحيح. طبعا محقق النعيني قلنا تبعا لأساتذته مجدد الشيرازي صاحب التنباك وسيد محمد الفشاركي، وقبل هؤلاء الشيخ جعفر كاجو غطاء والمظفر، ذكر في أصول الفقه أيضا محقق الكركي. وتوضيحه ضمن النقاط الثلاث التالية، ثلاث نقاط اختصرها السيد الشهيد لأجل شنهو؟ إثبات أن الترتب ممكن عقلا، لا مانع عقلا من الأمر الترتبي بالصلاة، وإن كان النعيني رحمه الله جعلها في خمس نقاط. النقطة الأولى يريد أن يقول أن الأمر بالضدين ليس متضادين، متضاردين مطاردة، ليس متضادين ولا متنافيين في مرحلة الملاك مبادئ ولا في مرحلة الجاع، وإنما التضاد أو المضادة أو المطاردة أو المدري شنو تعبر، المضادة في مرحلة الامتثال. هذه النقطة الأولى، يعني إذا أكو مطاردة أو منافاة أو تضاد، تضاد وين موجود؟ هل هو في مرحلة الملاك والمبادئ؟ لا، الصلاة فيها ملاك، محبوبية، مشتمل على مصلحة، الأهم كذلك. أو نحن جبنا مثال سفر إلى الحج، صوم شهر رمضان مثلا، وهذا يأتي طبعا مثال كثير في الواجبات المضيقة والموسعة، أو يشتغل بالنوافل ويترك الصلاة له قضاء، ماكو مسألة خلافية بين العلماء، يصلي نوافل في الوقت اللي عليه قضاء صلوات يومية، صلاة النافلة هذه صحيحة ولا لا؟ مثلا، عليه ديون مالية يقيم مأتم حسيني مثلا، أو سافر لزيارة إمام معصوم ولا يسدد الدين الوالي مثلا. هذا يعني أمثلة تطبيقية. إذا النقطة الأولى، وين موجود التضاد؟ موجود في عالم الامتثال. امتثال يعني طاعة أو معصية، يمتثل يطيع، لا يمتثل يعصي. هذه النقطة الأولى نقرأها. النقطة الثانية ما يخالف، يريد أن يقف في النقطة الثانية بأنه صلي صلي لعمل الصلاة لا ينافي أذل الأمر بالإزالة. النقطة الثالثة بالعكس، أذل لا ينافي الأمر بالصلاة. إذن الترتب ممكن عقلان. النقطة الأولى أن الأمرين بالضدين، اكتب بنحو الترتب، ليس متضادين بلحاظ عالم المبادئ اللي هو الملاكات بعد مصالح ومفاسد واقعية، إذ لا محذور في افتراض مصلحة ملزمة. لاحظ المصلحة الملزمة متستدعي الإيجاب، صلاة واجبة، مفسدة ملزمة، حرمة، لأن عقيدتنا احنا الشيعة الإمامية والعدلية أن الأحكام الواقعية ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية ملاكات. إذ لا محذور في افتراض مصلحة ملزمة في كل منهما، خلنا نقوم إلى الآن الصلاة والإزالة، وشوق أكيد يعني إرادة ومحبوبية لهما للصلاة وإنقاذ الغريق معا، ولا بلحاظ، لا محذور بلحاظ عالم الجعل والإنشاء، مرتبة الإنشاء كما هو واضح. ليش؟ لأن الاعتبار خفيف المؤونة، مر علينا استحالة التكليف بغير المقدور، أنه ممكن حتى غير القادر يجعل في حقه شنه تكليف، ولكن مو في مرتبة فعلية، مرتبة الجعل والإنشاء. إذن لا محذور بلحاظ عالم الجعل والإنشاء أيضا مرتبة حكم إنشائي، لأن الاعتبار خفيف المؤونة، هذا معنى واضح. فالمولى يجعل كلا الوجوبين للصلاة وإنقاذ الغريق، وإنما ينشأ التضاد بينهما، بين الأمر بالصلاة والإزالة، بلحاظ التنافي يعني المطاردة، والتزاحم أو التفسير بينهما يعني الأهم والمهم بعد في عالم الامتثال، عالم الإطاعة. من يقدر في وقت واحد أنه يقدر يصلي وينقذ الغريق، لأن كل منهما بقدر ما يحرك ويقرب يعني نحو امتثال نفسه يبعد عن امتثال الآخر. النقطة الثانية خلاصتها أن الأمر بالصلاة لا ينافي الأمر بالإزالة. النقطة الثالثة بالعكس، أن الأمر بالإزالة لا ينافي الأمر بالصلاة. النقطة الثانية أن وجوب أحد الضدين إذا كان مقيدا بعدم امتثال التكليف بالضد الآخر. مقيد يعني مشروط، وجوب مشروط. الأمر بالصلاة مشروط، مقيد، مترتب، نفس التعبير، على شنو؟ عدم امتثال يعني الاشتغال بالأهم، ضد الآخر يعني الإزالة، أو بالبناء على عصيانه يعني العزم القلبي والنفسي. إن وجوب أحد الضدين إذا كان مقيدا ومعلقا ومترتبا على عصيان التكليف الأهم مثلا، فهو وجوب مشروط على هذا النحو، على هذا النحو يعني نحو الترتب. إن عصيت الأمر بالإزالة أو بنيت على عصيان الأمر بالإزالة فصلي، هذا هو. ويستحيل أن لا يكون، عفوا، ويستحيل أن يكون هذا الوجوب المشروط منافيا، شوف كلمة منافية الآن، في فاعليته ومحركيته للتكليف بالضد الآخر اللي هو الإزالة. ليش؟ لأنه تكليف مشروط، إذ يمتنع أن يستند إلى هذا الوجوب المشروط عدم امتثال التكليف بالضد الآخر، اكتب بالمطابقة مباشرة. لماذا؟ لأن هذا العدم عدم امتثال الأهم، خمن دول مقدمة وجوبية، مقدمة وجوب بالنسبة إليه يعني للأمر بالصلاة، وكل وجوب مشروط بمقدمة وجوبية، وجوبية ها مش وجودية، مقدمة وجوبية، وكل وجوب مشروط مثل الحج مشروط واش بالاستطاعة، لا يمكن أن يكون محركا نحو هذه المقدمة الوجوبية يعني الاستطاعة وداعيا إليها إلى هذه المقدمة الوجوبية كما تقدم مبرهنا في الحلقة السابقة. لاحظ قاعدة تنوع القيود وأحكامها بمثال واضح. أنت بس لحظات في علاقة الحكم بموضوعه شبنا أن الحكم لا يدعو إلى إيجاد موضوعه لأن العلاقة بينهم علاقة سببية مسببية. وجوب الحاج هل يحرك نحو تحصيل الاستطاعة؟ لا، فالاستطاعة شرط لوجوب الحج، وهذا معنى قوله وكل وجوب مشروط الآن مثل الحج بمقدمة وجوبية عن الشرط. لا يمكن أن يكون محرك هذا الوجوب له الحج نحو شنو تحصيل الاستطاعة وداعيا إليها. هذه تكون تراجع الحلقة الأولى علاقة الحكم بموضوعه. مثال واضح الحج والاستطاعة. نعم إذا صارت الاستطاعة فعلية يعني الشرط شرط الوجوب صار وجوب الحج فعلية إذا صارت الاستطاعة فعلية. وإذا امتنع الآن نفس الكلام، ما هو شرط وجوب الصلاة؟ ما هو شرط وجوب الصلاة؟ وجوب مشروط أن يكون المكلف بصدد عصيان الأمر بالأهم، صح لو لا؟ فحينئذ يمتنع، يستحيل أن يستند إلى هذا الوجوب مشروط اللي هو الأمر بالصلاة عدم امتثال التكليف بالأهم. ليش؟ لأن عدم امتثال الأهم مقدمة وجوبية بالنسبة إلى المهم، نظير الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، والحج مشروط بالاستطاعة، فلا يمكن أن يكون هذا الحج محرك نحو تحصيل الاستطاعة. وإذا امتنع استناد عدم امتثال التكليف ضد الآخر له الأهم إلى هذا الوجوب المشروط تبرهن شنو أن هذا الوجوب المشروط لا يصلح للمانعية والمزاحمة في عالم التحريك والامتثال. يعني شرط وجوب الصلاة عدم امتثال شنو عدم امتثال الأمر بالإزالة. عدم امتثال الأمر بالإزالة هو شرط فعلية وجوب الصلاة. فحينئذ هل يكون هذا الوجوب المشروط محركا نحو تحصيل مقدمته الوجوبية؟ لا. فإذا لا يوجد تنافي بين صلي وأزل، يعني صلي لا ينافي أزل بالدلالة المطابقية، لأن عدم امتثال أزل يصير مقدمة وجوبية للأمر بالصلاة، والأمر بالصلاة لا يحرك نحو الشرط اللي عبرنا عن الشرط أو الموضوع علاقة الحكم بموضوعه وشرطه الحج والاستطاعة. هاي المقدمة الثانية. نقطة ثالثة عفوا بالعكس، أن الأمر بالإزالة لا ينافي الأمر بالصلاة. ولماذا؟ لأنه إذا اشتغل بالأهم المكلف ينتفي شرط وجوب الصلاة. ما هو شرط وجوب الصلاة؟ أن لا يمتثل الأمر بالإزالة، صح لو لا؟ زين إذا انتفى الأمر بالصلاة له المهم، ليش انتفى الأمر بالصلاة؟ هذه نقطة لطيفة. ليش انتفى الأمر بالصلاة؟ لعدم تحقق شرطه، لعدم تحقق موضوعه. إذا الأمر بالإزالة يعدم يفني يخلي شرط الصلاة في عالم شنو الفناء، شن عدم قردم عدم شن أرغنون، هذا الشعر يقول قو يدم إنا إليه راجعون، خلاص بعد. فإذا انتفى شرط وجوب الصلاة وجوب مشروط انتفى وجوب الصلاة. فإذا وجوب الصلاة بعد حينما يقال أذل بالدلالة المطابقية، ليس هناك بالدلالة المطابقية شنه لا تمتثل الأمر بالصلاة. وحينما يسمع وهو في عالم الفناء والعدم الصلاة تسمع أنه لا تمتثل، هي أصلا غير موجودة الصلاة، هي في عالم العدم، في كتمان العدم، في طي العدم. ليش في طي العدم؟ لأن شرطها معدوم. فإذا كان الشرط معدوم فهل لها وجود الصلاة؟ فإذا الأمر بالإزالة لا ينافي شنو الأمر بالصلاة، عكس النقطة الثانية. قال النقطة الثالثة: إن التكليف بالضد الآخر إما أن يكون مشروطا بدوره أيضا بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط، يسموه ترتب من الجانبين كلاهما مهم، وإما أن يكون الأهم مطلقا من هذه الناحية. مش الإزالة أهم، نقاذ أهم، مطلق غير مقيد. فعلى الأول إذا كان من الطرفين ترتب، فرض أنه متساويين مثلا، يستحيل أن يكون تكليف ضد الآخر منافيا للوجوب المشروط في مقام التحريك بنفس البيان السابق اللي في النقطة الثانية. ليش؟ لأنه كلاهما على الفرض تكليف مشروط والترتب من الجانبين. فحينئذ لا يمكن أن يكون هناك منافعة بنفس البيان السابق. وعلى الثاني يعني وإما أن يكون الأهم مطلقا، تكليف ضد الآخر مطلق، وعلى الثاني يستحيل ذلك أيضا أن يكون منافي للوجوب المشروط. يعني الأهم، الأمر بالأهم الإزالة لا ينافي الأمر بالمهم اللي عبرنا عن الوجوب المشروط أو الصلاة. ولماذا؟ قال لأن التكليف بالضد الآخر يعني الإزالة مع فرض إطلاقه غير مقيد، وإن كان يبعد، اكتب بالدلالة الالتزامية لا بالمطابقة، وإن كان يبعد عن امتثال الوجوب المشروط ويصلح أن يستند إليه إلى الأهم عدم وقوع الواجب بذلك الوجوب المشروط، ولكنه إنه الأهم. بعبرنا بعد خلاص اختصارا، أهم مهم، الأهم مطلق، المهم مشروط، ولكن الأهم إنما يبعد عن امتثال الوجوب المشروط اللي هو المهم بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه أولا وبالذات. تكليف الإنزال يقول امتثلني صح لولا أنقذني بالنسبة للغريق، إنما يدعو المكلف نحو امتثال نفسه. هذا امتثال نفسه الذي يساوق يعني يلازم إفناء الوجوب المشروط. كيف الأهم يفني الوجوب المشروط؟ بنفي موضوعه، بنفي شرطه. وما هو شرط الوجوب المشروط؟ عدم امتثال الأهم. الآن هو بصدد امتثال الأهم، فامتثال الأهم يفني الوجوب المشروط، يفني امتثال صلي، لكن عن طريق إثناء شرطه. فإذا كان شرطه منتفيا أفناه الوجوب الأهم، خلاص بعد الوجوب المشروط ما يتأذى لو سمع لا تمتثلني، لأنه الآن في عالم العدم لعدم فعلية موضوعه، لعدم توفر شرطه الذي يساوق أثناء الوجوب المشروط ونفي موضوعه. وهذا يعني أنه يقتضي نفي امتثال الوجوب المشروط. امتثال الأهم يقتضي نفي امتثال الوجوب المهم، لكن بنفي أصل الوجوب المشروط. كيف ينفيه ويعدمه؟ ها قال وإعدام شرطه. أول يعدم شرطه، فإذا عدم الشرط مثل الاستطاعة والحج، إذا عدم شرط الوجوب المشروط يعني صلي، إن عدم نفس الوجوب صح لو لا، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. ولا يقتضي نفيه نفي الوجوب مشروط مع حفظ الوجوب المشروط وحفظ شرطه. إذا كان شرط الوجوب المشروط موجود وهو عدم الإزالة يعني عدم الشغب الإزالة إذا كان محفوظ نفس الوجوب مشروط، حينئذ يمكن أن نقول بالتنافي، ولكن الأهم يعدم أولا شرط الوجوب المشروط، فإذا أعدم شرطه أعدمه، لكن هذا بالدلالة الالتزامية ثانيا وبالعرض لا أولا وبالذات. أولا وبالذات أنقذ يدعو إلى امتثال نفسه ولا يقول لا تصلي. والوجوب المشروط إنما يأبى عن نفي امتثال نفسه متى؟ مع حفظ ذاته، يعني ذاته موجودة، ومع حفظ شرطه. الآن إذا ما أكو استطاعة بالله عليك أكو وجوب حج؟ ما أكو وجوب حج، وجوب مشروط. فإذا الاستطاعة منتفية بعد وين هذا الوجوب للحج؟ منتفي في عالم العدم. والفرض أن وجوب الصلاة ليس مشروطا بترك الإزالة. الآن هو يشتغل بالأهم المكلف، إذا اشتغل بالأهم انتفى بعد فعلية المهم بانتفاء شرطه، ولا يأبى عن نفي ذلك بنفي ذاته وشرطه رأسا، إذ يستحيل أن يكون الوجوب المشروط كالحج حافظا لشرطه. وجوب مشروط يعني الصلاة المهم، يستحيل أن يكون حافظا لشرطه ومقتضيا لوجوده. الواضع في تفسير يعني الحج لا يدعو إلى إيجاد الاستطاعة. وبهذا البيان يتبرهن أن الأمرين بالضدين، يعني الأمر الترتب بالصلاة ممكن عقلا إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا بعدم امتثال. نقطة مهمة يا شيخنا المحقق الخراساني، نحن نقول بأن المكلف يمتثل كلا التكليفين في آن واحد، نحن نقول بالترتب على تقدير عدم الإزالة صلي، مش صلي وأزل في وقت واحد حتى تقول تكليف بغير المقدور. بهذا يتبرهن أن الأمرين بالضدين إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا بعدم امتثال الآخر كفى، يعني إذا عصى الأهم يكفي ذلك في إمكان ثبوتهما معا عقلا بدون تناف بينهما. تبقى نقطة مهمة في الثمرات مولانا، وهي شنو؟ لو عصى كلا التكليفين، تعدكم صفحة 76 مولانا من هذه الطبعة، السيد الشهيد يقول ماكو إشكال حبيبي عادي، إذا عصى كلا التكليفين شو قلنا عن السيد محسن الحكيم في حقائق الأصول؟ يستحق عقوبتين لأن تكليفين فعليين. محقق فراسين هو ثم لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من استحقاق عقوبتين. يقول لا لاحظ، قال وإذا ترك آخر سطرين من الثمرة الثانية، وإذا ترك المكلف الواجبين المتزاحمين معا استحق عقابين لفعلية، لأن الفرض فعلية كلا الوجوبين في هذه الحالة، صح لو لا؟ فإذا نحن نلتزم إذا عصى كلا الأمرين يستحق عقوبتين، مثل الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا واستحقوا كلهم العقوبة، صح لو لا؟ فإذن الأمر الأمر الترتب بالصلاة ممكن عقلا ولا مانع في عقلا منه ولا محذور فيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.